سوى الله غير فاتخذ ذكره حسنا. ورسماني يا الوجد بالصرخة عند قتل حال جال مولانا عاشي امتل علي غيتني تفجر بين لوح الهوى والخاطريت ان قلبي عد ساني سيدنا محمد كرزي وعزماني أصلى والسلام على إمام الأرسال سيدنا محمد كرزي وعزماني لين يركن من بارج له جميع الأحياء منزل ديوان بالكدر ماني أصلى والسلام على إمام الأرسال سيدنا محمد كنزي ورسلاني أصلى والسلام على إمام الأرسال سيدنا محمد كنزي ورسلاني. دخيل لك بالسادات صالح الافضال كاف نقطاب ولا جرس والبداني يا من بلال عافيني عمتك خاف تغلي تسرح يا ارتفع قالي سيدنا محمد كنزي ورسماني أصلى والسلام على إمام نرسال سيدنا محمد كنزي ورسماني ما أنت شي غايب نرجاك يا جليل يا أنت شي عاجز تعظم يا المولى قريب حاضر ناظر مع طحزينك جزيل قادر تشفي من تتعب كل علا أصلع والسلام على يسار سيدنا محمد كنزي ورسماني سيدنا محمد كنزي ورسمالي مدام ضعيفة حمل شيار ثقيل وأخلايق ما تعذر حال من تبنى يا من بلاني عافيني رحمتك النار خاف تقلي تسرح يا ارتخى قالي كنزي ورسماني أصلى والسلام على إمام الأرسال سيدنا محمد كنزي ورسماني يا مداوي السقامي داوي سقامي الله الله إن سقمي قد حار فيه الطبيب الله الله الله الله الله الله الله الله فرحنا بالله يا مداوي عبادي هب لي دواء الله الله إن دائي بالقول منك يا طيب الله الله الله الله الله الله الله الله فرحنا بالله يا مداوي السقام داوي سقامي قد حار فيه الطبيب الله الله الله الله الله الله الله الله فرحنا بالله يا مداوي العباد هب لي دواء الله قربي منك يا طيب الله